وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هم أتاك حديث ضيف ربنا يجعلك دايما في خير يا رب وديك الصوت والنبي من كل قلبي يعني والنبي عم الله ان ربنا ما يحرمناش من سمع صوتك ولا يحرمك من صوتك ان المتقين ان المتقين في جنات النعيم ان المتقين في جنات النعيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون سلام يا عمي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أتاك حديث ضيف يا عريس يا شيخ مصطفى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء أنكم تنطقون

والسماء إذا سرّت والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا